السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أستعين بالله الإجابة على هذه الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله تعالى لكل خير، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. أنا عندي مشكلة كده. ها. قلت لنا تجاوز كم مرة مع ناس أطفال. طيب. كنت الموضوع بالضبط الواحد. تعال. عليك بدعاء الله وعدم اليأس من رحمة الله. ارق نفسك وعوض نفسك. وعليك بالدعاء وعدم اليأس من رحمة الله. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير. وعليكم السلام عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. تفضل. طيب خلاص ابتعد عنها، شوف واحدة بعيدة عن المشاكل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخ. لو سمحت شيخي، أنا في أخت يعني معرفة شخصية، عايزة تطلع الحجاب، فعايزة منك بعد إذنك تنصحني أنها إيه وتدعيها بظهر الغيب، ربنا يسترها، يستر كل الأخوات المسلمات يا رب العالمين. الله يثبتنا وإياك وإياها يا رب. آمين آمين يا رب العالمين. علي أن تدعو الله بالثبات على هذا الدين القيم، وتتعوذ بالله من الحول بعد الكور، وهو تشتت الأمر بعد اجتماعه، الاستقامة بعد وعقل، والانحراف بعد الاستقامة. ويعني علتها ماذا؟ علتها الأدلة أو علتها أشياء أخرى؟ إن الله قال: لسألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني علتك ماذا يا أختي في خلع الحجاب؟ والله يعني لا أجد لها علة يعني واضحة، يعني حتى هي تقول إنه يعني في أحد يعني قال إنه يمكن تكون مبصورة، أو يعني ما أعرف يعني تلقي علة عندها. شيطان شيطان. هو الشيطان، هو الشيطان أكيد يعني. الله يوفقها، ربنا يهديها ويسترنا ويسترها يا رب. آمين يا رب. اللهم آمين. بعلاقتك بها الله يكرمك. الله يثبتنا وإياك. عليك الصلاة والبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك شيخ. الحمد لله. الله إني أحبك تبعي. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. الواحد ولا أخت من الأب، ولا أولاد أخ، ولا بنت البيت. بيه؟ لا بنت البيت. بنت البيت. يعني لا أخت من الأب موجودة، وأولاد أخ وبنات وبنت البيت، فلمن تكون التركة؟ أمهلني الله يستر عليك. يعني امرأة توفيت؟ لا راجعني في الهاتف خاص. طيب ماشي شيخ. تفضل. شكرا. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك يا شيخ مصطفى. ما فيك تفضل. كنت واضح اني عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول. عندي واحد صديقي زوجته حوالي 15 يوم. زوجته وبعدين دلوقتي مرة عليها عن كان التعبان وعندها ضغط ومريضة يعني في امرأة عمرها طب اغلق اللاد اغلق المسجل عندك عشان حتى اسمع ايه السبب ما السبب في انزال يعني ما هي زوجته مريضة لا تتحمل الحمل يعني هي عندها ضغط وعندها مريضة قلب وهي عندها 45 سنة كبيرة ويعني عندها امراض كده والله إذا قال الأطباء إن صحتها لا تتحمل والجنين لم تنفخ فيه الروح لا بأس لم تنفخ فيه الروح لا بأس أيوة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله تفضل حفظ الله وإياك تفضل ممكن الحكم نفس المصحف للجنوب الجمهور على المنع لكن حجة المانعين تتلخص في آية وحديث الآية لا يمسه إلا المطهرون والحديث لا يمس القرآن إلا طاهر هذه حجة الجمهور لكن الفريق من أهل الحديث يجوز فيقول إن الآية في الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة لأن الله قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة هم الملائكة وحديث لا مس القرآن إلا طاهر في سنده ضعف السلام عليكم لكن السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخانك اتفضل الله في دعائك أحسن دعائك اتفق فيه الزوجين ألا تزوج الزوج على زوجتك إلا بإذنها وبك ورقة مكتوبة منها هل يصح ذلك؟ يصح ذلك يصح ذلك الله خير حياتك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. سؤالي ايه حكم العمل في العقارات اللي هو الشقق وكده يعني مثلا لو انا هشتري شقة بـ100,000 مثلا ممكن يبيعها مثلا اللي هو ياخد منها مبلغ 20,000 مكسب او 30,000 مكسب وكده. يعني حكم اللي هو السمسار شغل السمسار وكده. السمسار بمعنى الدلال لا بأس. يعني سمسار أنا أريد شقة وأنت عندك شقة يدلني عليك ويأخذ تعبه مني أو منك لا بأس لا حتى لو التعب لو أنا هأفضل شقة بألف فهو يأخذ تعبه ويركز بدر ويأخذ فده يجوز لا لا لا لا لا من الأطراف كلها بس يعني هو دلل للتأجير فقط ولا إيه؟ هو مثلا يدله فده معناه انه مثلا ياخد شهر ايجار يعني مثلا هاجر مثلا ب1000 ونص فهو خد يعني تعب ان هو دور على الشقه وجاب في الشقه 1000 ونص في اول مره ولا شهريا 1000 ونص لا مره واحده بس يعني كل اسبوع مثلا يجي يعطي شقه ايوه ايوه عايز نفس الشقه عايز شهر منه فياخد مره واحده بس لا مانع إذا كان دفعه يعني يقعد في مقدمة التأجير منك قيمة شهر لطول السنة بكاملها ويأخذ شهر واحد يعني لا بأس لا بأس لا بأس السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل. شيخنا شيخنا حضرتك ما هو قصة من جوان لنصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال يا أنت وأمي يا رسول الله وفي الآخر أغلى الدين ولم ترجع عنك بجد ولم نصار حتى تتجع عندك. والله إحنا عندنا يعني في كل عموم أحيانا كلها استثناءات. فالنبي يقول إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاشل. يعني هل يوجد من الناس يتبعين حدثهم محبة صديقة ولا محبتهم محبة صديقة؟ الله أعلم محبتهم صديقة، لكن لنا ما إذا كان يحبون محبة صديقة أمانوا به. النوايا يعلمها الله، لكننا نبني على الظاهر. الظاهر انهم نصارى، والظاهر انهم يدافعون عن النبي. ابو طالب عم رسول الله كان كافرا وكان يدافع عن رسول الله ومن قلبه. طبعا بسؤال ثاني يا شيخ، بعد الاحداث الجاريه انا اقول بالنسبه لنفسي ان في سنه النبي صلى الله عليه وسلم معينه انا سوف افعلها وانا بطريقه ابدا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا ادخل في جهاز مثلا ان لا اترك النار لله عز وجل، ولا يعني ممكن ان تكون يعني في اخلاص تماما؟ لماذا لا تخلص كلامك؟ يعني انت بس انا اخشى من وجهه اخرى، ان وجهه النذر، النذر وجهته. ما في مشكله. شيء طيب لا بس لا بس سمعي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله عنا وبارك الله فيك. حياك الله. اذا سمحت، ما صح قول للزوج اذا غاب عن زوجته سنتين او اكثر مختلف ويعقد عليها من جديد، هل هذا صحيح؟ لا، كلام غير صحيح. عادي يعني سنه او سنه او اكثر عادي؟ نعم. جزاك الله خير. حياك الله. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا وائل. السلام عليكم. السلام عليكم. بتشيك بكم أخيرا. وياك تفضل. فضلت الشيخ سمعتم فضيلتك تضيف حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالقدم اليسرى من المسجد. ضعيف. نعم. في سمعتم من أحد المحدثين قال أن يعني هذا الحديث جرى العمل به. أنا أسأل سؤال، يعمل أو لا يعمل؟ هو در عمله هو، لكن الحديث ثابت الإسناد وليس بثابت. هذا السؤال. نعم. أنت عندك علم بالحديث؟ لا سمعت أنت لا. الحديث سنده ضعيف، أما در العمل به عنده هو، لكن إذا تتبع الناس ما يجد أن الناس يعملون به. ليس الحكم لأن أفعلها يعني. أسألتك أن الحديث ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا كنت أقول لك نعم. بعدين أكشف شغله كنت أسألك على واحد كان بهذا مع زوجته، وبعدين أقول في الهزار يعني أنت كذلك يمين هذا يمشي أو واقع وأنا تتخذ آيات الله هزوا. واقع. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك تفضل. سأل حديث بس يا أمة محمد الذي بعثني بالحق لعلم الله فكتبته من رجل وله قرابة مستجون إلى فلسطين. أمة محمد. يا أمة محمد الذي بعثني بالحق لا يقبل الله فكتبته من رجل وله قرابة مستجون إلى فلسطين. لا يصح. لا يصح يا أمة محمد، والله لا يقبل الله صدقة من رجل له أقارب محتاجون. لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لدي سؤال فضيكم حول الشراء من البنوك الإسلامية عبر المرابحة. لا تجوز. شكرا. السلام عليكم. وعليكم. حياكم الله مولانا. وحياكم. فضيلتكم حاليا انا اعمل في احد شركة اتصالات بعثاء اوفيس بوي، هذا تنظيف كده بروح على انطق المكان وكده، بس كده زي كل شغلتي. يعني في ايه؟ الشركة ديت يعني لو ده شركة تعمل الإعلانات اللي كلنا بنشوفها على التلفزيون. عفوا عايز سؤالك، هل انا عليا اسم؟ عايز السؤال من الاول كامل لم اسمع. حضرتكم انا اشتغلت في شركة احد في شركة السنوات. ايه اشتغل اعمل فيها اوفيس بوي وانظف المكان وكده وخلاص، بس يعني شركة اتصالات وانت تعمل فيها منظف، ما فيها مشكلة، ليس هناك مشكلة. تمام. طب انا بعمل لهم كل مثلا اسبوعين او اسبوع ايداع في البنك، هو الايداع انا بعمله بالقسط، ولكن هو الايداع ليهم بحيث ان هم بس بيبعتوه عشان يجيبوا رصيد. فهل ده طبعا ليه علاقه برضه بالموضوع؟ لا ان شاء الله، ان شاء الله ما فيش مشكله. لا لا ما فيش مشكله، استمر في عملك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مولانا زي حضرتك؟ الحمد لله وانتم طيبين. في حد عندك استفسار لو تقرب؟ تفضل. بسأل ان فيه والد توفى وترك اولاده من سنتين ونص، والاولاد لهم ميراث، لكن والدتهم مش عايزه تقسم الميراث، والأولاد كلهم متزوجين، لكن والدتهم حاطة بيها على المال ومش عايزة تقسم الميراث. ماشي. فهل يحق للزوج إنه يبعت مراته لبيت أهلها عشان تجيب حقها؟ لا لا لا، بس عفوا لا يلزمها، هي التي تطالب، لا ليس له أن يلزمها. ماشي، شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم. حياكم الله. وحياك، تفضل. فضلكم شخص يعني احنا علاقتي بوالدتي الحمد لله كويسه، بس احنا يعني نوصل لدرجه عاليه من وزاره الصلاه وكده، يعني ودي يعني ممكن يحصل تطور في الكلام او كده، ولكن كله تجربه مزاح يعني. فهل دوت يجوز مثلا او كده؟ انت وامك بيني وبينها دوت تجاره مزاح. انت وامك يعني؟ انت وامك؟ انا واهلي عامه، والدي وامي، فمن يعني ضحاك مش في حدود منا ان هي كبيره خالص كده يعني. نقول يعني والله تعالى اعلم، لابد ان يكون هناك احتشام ايضا الى حد ما. هو طبعا هناك الى حد ما، ولكن هل المزاح في الكلام بحدود هذا؟ ولكن المزاح ممكن بدرجه ان احنا زي اصحاب وكده، لان هم حتى هم درجه اكبر من اهلي يعني بالنسبه لي. يعني أنت مع زوجتك، مع أمك، مع أبيك تتكلمون كلاما، أنا ما أعرف حجم الكلام، لكن كل شيء له قد. هل الكلام بإذن الله ليس بكلام فاحش أو الكلام دوت؟ لا، كل شيء جعل الله له قدرا. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. استاذ احمد، ممكن بس سماعها استفسار شخصي؟ هيسمعوا الاخوه، لاني جربته بالامس والصوت خرب ايضا، فممكن خد رقم الخاص تكلم عليه 0153333383. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. الو. نعم. أنا شفت حضرتك. الحمد لله، تفضل. الله يكرمك. معلش أنا عندي والدتي، والدي توفى من 20 يوم كده. أيوه. فأخويا عايز يبعت لها السعودية، يعني والدتي قاعدة في البيت لوحدها، هو هي قاعدة في السعودية، فعايز يبعت لها يعني. فهل يلزمها العزة ولا يرحى عند أخويا يعني؟ والله السيدة عائشة لها رأي آخر في هذه المسألة. وأنا أتقلده، حاصله أنها لا ترى بأسا بانتقال المعتدة من وفاة زوجها لمكان آخر، ويؤيد هذا بأن الحديث في سنده ضعف. حديث بالنسبة لحضرة برجلة وراحت عملت عمرة، يعني مش مشكلة عادي؟ حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله في سنة ضعف. نعم. يعني وجود من السفر هذا الشيء هذا الذي اختار. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا مولانا ان شاء الله ما احفظ القران اقرا القران تمام فاعمل ايه عشان اوقف على الحلم ده؟ واسال الله العون. ونعم بالله. اسال الله العون والتوفيق. اسال الله العون واسال الله التوفيق وزد واجتهد واختلط باصحاب طيبين في هذا الباب باذن الله يا مولانا. سلام. السلام عليكم. نعم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول لك على شيخ. تفضل. الشيخ نعم. نعم. هل فتح صحيح؟ ها؟ ماذا قلت؟ قلت هل فتح صحيح؟ لا أنا لا. هل فتح صحيح؟ هل الفترة؟ هل يوجد من لم تبلغه الجاية؟ هل يوجد من لم تبلغه ضعف بلا ريب؟ هناك أقوام للآن جهلة يعذرون بجهلهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل يا أخت. وما أطلبت من الذهب طلبت للطرر لأني يقصد أن يحضر لها يرجع لها سكن يعني لأني نعيش في جنسها فطلبت من طلب حكم لقها لكن أنا أنت تنظر عن جميع الحقوقية الشرعية والفعلة تنظرت عن كل حاجة يعني فهل يحق له ذلك ولا كان يجب علينا أن يعطيها حقوقها من نفقة وعفش طلبت الطلاق لماذا؟ يعني هو بس من الشيء حالي 15 سنة وهو يجب أجل حالي ورفض الوصف بيها السكنة لا مطلقة للضرر. نعم. هو مغتصب لبيتها إلا إذا كان اشترط لا مش لا اشترط إذن هو هي مظلومة. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وتفضل منك أصلح حالك وبلغ الشيخان. ولك بمثل تفضل. إيه سؤالين بعد إذن حضرتك. هل يجوز أن أنوي عند بناء بيت لي ولأولادي من بعدي يعني يكون صدقة جارية وليشرط المياد قبل البناء أو ممكن أثناء البناء أو بعد البناء؟ صدقة جارية؟ يعني ايه يعني صدقة جارية لمن؟ لمن صدقة جارية؟ انت تقول لنفسك وتقول صدقة جارية عن نفسك؟ لنفسك؟ للأولاد بعد كده للأولاد ورثة اذا انت مت ليس المال مال ورث المال مالهم وانت ذهبت المال مالهم اذا انت مت يبني بيت وقل لي في نيته ان ده صدقة جارية ليا في حياتي ولأولادي من بعد ما هو نفس ال هم ليس مالك المال مال وارث اذا انت مت. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اريد ان اسال ما الامر من لم تبلغ الدعوه لا من الله تعليم واقول لك دع الامر لله سبحانه وتعالى لكن عندنا في الشريعه شيء اسمه العذر بالجهل العذر بالجهل العذر بالجهل للجاهل الذي لم تبلغه الدعوة ويقول لا إله إلا الله لكن لا يعرف كثيرا من مقتضياتها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. سؤال طويل يا مستعين بالله حفظك الله يا صلاح بن خالد بارك الله فيكم وأخبرنا لكم صحة حديث إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها ثابت صحيح، ثابت صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله. أحبك الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. هل مثلا عن أصحاب المحلات بتوع موبايل كل يوم بيكلمنا واحد من الشركة يشتغل مكانة الشحن اللي أنا بشتغل منزلة فيه، وفي آخر اليوم الراجل ده بيعطي عنهم يحصل مثلا الفلوس اللي أدفع لهم يعني، فده خوف يعني. لا بأس. لا بأس، شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ايه حكم بس الجاكيت فوق الخمار؟ الجاكيت فوق الخمار؟ لا مانع. شكرا. حكم اكل اكل ذبيحة رجل ليه؟ زي السلام عليكم. نعم. السجود السهو يكون كلا صلاة أو برا صلاة. سجود السهو قبل التسليم، قبل التسليم أو بعد التسليم كل جائز. آه في الله وفي. حكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا اسمي محمد رضا طارق، اليوم كنت أريد أستفسر مولانا عن موضوعين. تفضل. كان يا فندم إحنا شركة أدوية، تمام، في حصل كده كده ومعظم الناس وصلت أنا بنحاول ناخد حقنا منهم يعني. ناس سرقانة مبلغ كبير خيانة الأمانة كده. ماشيين بشكل صوت أمانة كلام من ده، ممكن الموضوع ياخد شكل عنف شوية، فأنا مفهوم وقع على ضرر الحق أخده إزاي؟ أو صعب إن إحنا نعمل إيه عشان ما أعرفش في حاجة؟ أنا ما أعرفش، أنا قضية لازم أسمعها قرب من المتهم، وإن ثبتت التهمة أم لم تثبت؟ أعترف يا فندم، أعترف أنا السوق. طيب ما عندهمش أملاك؟ عندهم أملاك طبعا، بس ممكن الناس تنكر، ممكن الناس تلامع. وتاني تكتبين حتى ان انا بحاول في الحسنة، وتاني تبقى في عنف وفي يعني لا لا لا تسلك العنف، تسلك مسلك العنف هترتد عليك القضية انت، هترجع تطلب الحل مش هيحل معك انت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي كام سؤال معلش. حضرتك هو لو في أسهم في شركة في شركة بتاعة أقطان وعايز أشتريها وتبقى في البورصة، ده حلال ولا حرام؟ والله أنا أنصحك بالبعد لأنك تجهلي السعر، سعر السهم الحقيقي، سعر السهم وهل يتوافق مع سعر الأقطان أم لا؟ أنا أظن أنك تجهلين ذلك. أنصحك بالبعد. تمام. طيب حضرتك الرموش، تركيب الرموش ده جائز ولا غير جائز؟ ابتعد عنه أسلم لديرك لما قد تدخل في الوصل والنذير يقول لعن الله والصلاة على المستوى السلام. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دورك شيخ مصطفى. نعم تفضل. الحمد لله. معك علي من الأردن. تفضل يا علي. بسألك شيخ عن طبيعة البنوك، أنا بدي أشتري سيارة. معروفة طبيعة البنوك في كل البلاد، أنصحك بالبعد عنها. الله يسلمك. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. تفضل. بدل حضرتك بالنسبه للحديث الضعيف متى يجوز العمل به؟ ولو انا كنت بعمل عمل وبلغني انه ضعيف اتوقف عن ذلك؟ العمل بالحديث الضعيف يجوز عند الآتي: أولا أن لا يشتد ضعفه، ثانيا أن يكون مفهودا للأعمال، ثالثا أن يندرج تحت أصله، رابعا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نعم. حفظك الله. وياك تفضل. أنا كنت يعني أريد أن أكتب جيدا لحضرتك. والله يعني وأنا حقي أنا قصير جدا يعني. وفي مشاكل اللي عندي في البيت فأود أن أمنع يعني من إيه؟ اللي أكتب لأنه فأنا كنت يعني أزور حضرتك و وأجلس أن حضرتك يعني وصف العلم. أما الزيارة تشرف أي وقت، مسألة الطلب من عدم ومسألة يعني ترجع إليك. أنا شيخ من أجلس أن أنا يعني نويت شيخ. طيب المطلوب مني، أنت مطلوب مني أن تزورنا، تفضل زورنا. هذا الذي أعدك به، ما وراء ذلك أنت أبصر بنفسك. السلام عليكم. مرحبا يا أبا أسد الله. صحة حديث وإذا أسأت فأحسن له شواهد، بمعنى شواهد أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات في النساء ذلك ذكر الذاكرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعدين لك شيخ سؤال. تفضل. كان واحد صديقي يشتري حاجة مثلا نفترض انها عربية وبيقول لي مثلا انه هيشتريها بسعر كذا وهيشتريها قسط فهيديك نسبة معينة مثلا. فانا قلت له انا اشتريها انا وبعدين يبقى انا اشتريها مني وهنزل لك النسبة والمال كده. لا يجوز. هذه حيلة من حيل الربا. لا يجوز. اي نعم. سوري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ليش وش شيء بعد إذنك؟ تفضل. أدفع وأقترض شركة تمليك لما أستلمها بعد. فهل يجوز إن أنا أدفع أي من الأقساط دي مستقل بحيث إن هو يقسم منه نصف من الفلوس الجمعوية وليكن 1% لكل شهر أو شهرين مثلا؟ إذا كنا أقل من المتفق عليه. يعني عفوا انت عفوا بس عفوا هل السلعة موجودة اصلا؟ هل الشقة موجودة؟ تمشى لا يجب اصلا ده غلط انك باع ما ليس عنده. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. تعالوا لكم انا ان شاء الله يزود الموجود. ها؟ طب انا ان شاء الله يزود الموجود. فانا كنت عايز اعرف الزكاة واطلاقه كام لو سمحت. ها؟ ما فيش زكاة عن المولود. حقيقة تعمل كبشين اذا كان ذكر يوم سبعة تذبحهم وتوزع ما مشيت وتاكل مشيت وتهدي لمن شئت. طب ادفع فلوس مثلا زكاة بيها او اي حاجة؟ لا لا لا لا لا اشتري بس. مش واجب ايضا، وهذا الشراء ليس العقيقة ليست واجبة ايضا. السلام عليكم. اذا ذكر القدر فامسكوا حديث ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى الله يعطيك العافية. وياك ممكن أسألك عن حكم الوساوس الشركية والعياذ بالله لأنه لا تحدث بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جاء رجل يقول يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. قال: أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وياك. سؤال بس يا شيخنا، في الأدب حكم ثناء المأموم على الإمام بعد الصلاة للقراءة، يعني لقراءته في الصلوات المفروضة يعني أو الفريضة. يعني قل له جزاك الله خير، صوتك كان طيب. لا بأس بمثل هذا. المأموم هنا حضرتك يعني هل هو فيه ذنب عليه؟ يعني الإمام فيه ذنب عليه؟ لا، واحد الإمام صلى بنا صلاة حسنة فبعد الصلاة قلت له جزاك الله خيرا، تبعت في سنة رسول الله وصوتك طيب. الرسول قال لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين بقى أنا عايز أسأل حضرتك سؤال يعني. تفضل. أنا يعني واقع في مشكلة كده، أنا يعني التزمت من خمس سنوات وربنا رزقني الطفل من بعد السنة الأولى، وتعرفت أثناء عملي على واحدة تانية في الشغل، وأنا بدون الدخول في تفاصيل في مشاكل بيتي أو إزاي أنا اتعرفت عليها، أنا عرفت بالزواج منها. ولكن زوجتي رفض رد صعب جدا وطلب الانفصال، وبتقول لي انا لا اطيق ذلك وانا مش هقدر، ده حقك قدام ربنا، ولكن الغيره مش انا مش هقدر استحملها. حاليا انا في وضع ان انا مستني يا اما انا ما اتزوجش الثانيه وانا الصراحه حبيتها، يا اما اسيب مراتي عشان اتزوج ديت وبالتالي ابني مش هيبقى معايا والبيت هيبقى مش موجود. انا مش عارف انا في رفض. يعني انت عندك امكانيات تتزوج اثنتين يعني؟ عندي يا فضيلة الشيخ بفضل الله. والزوجة الأولى جدة في طلب الطلاق ولا يعني بتهدد؟ جدة والأهل كلهم وأنا مش هينفع ولازم تتطلق. قلت لهم ده شرع ربنا، أنا مش عايز أعمل الحرام، أنا عايز أعمل حلال، ربنا حقي. قالوا لي ماشي حقك ولكن هي حقها إن هي ما تعيش. لا تختلق من حقابة شيء، انت لا تقدم مصلحتك ومفسدتك. اذا كان الحب يقطع قلبك وخايف تقع في الفاحشة، احنا من عندنا نحب لك ان تقع في الفاحشة، اذا كان الامر متحمل الله يوفقنا وياك. السلام عليكم. الاخت امينة تقول لك صل استخارة. صح، صلي استخارة واستشير استشارة أيضا. السلام عليكم. عليك السلام. نعم. نعم. أيوه نعم، ماذا عندك؟ أيوه عن السؤال. نعم. والله أنا بروح كأس لحجة كنت واقع على رجلي لي خمس سنين، ولي فدان يفتح أبويا مع جاسي، يعني ما تدريش حاجة من أهل. ألو. نعم مالك وبعدين؟ يا بيت الوقت بقى يعني حرام لو خدت حاجة مثلا تكون محطوطة من معاوة المسجد. يعني تسرقي يعني ولا ايه؟ ايه رأيك انت يعني؟ نعم. تسرقي من مين؟ مال الزوج ولا من مال مين؟ ولا من مال ابوكي؟ لا مال ابويا، مال ابويا. يعني ينفع كده تقول للناس اسرقوا من مال ابيكم؟ لا تسرق. السلام عليكم. عليكم السلام. لقد قلت ان الشيخ انا كنت عاوز البس وانا دلوقتي لو بصلي من غير شراب في رجلي هل ده جائز؟ الصلاة صحيحة. طيب حضرتك انا عايزة لو انا وزني تقيل وبصلي وانا قاعدة هل علي حرج ولا لا تستطيع ابدا ان تقفي للصلاة؟ يتبع شقة. الفريضة لازم تقف فيها قدر الاستطاعة. جالس تصلي جالسة، لكن أنا جلست على الأرض، هل ممكن أتربع برجلي؟ ممكن تتربع برجلك أي مجلس. يعني أنا أتربع عادي ولا لازم إن أنا أحط رجلي؟ لا لا لا لا، مش هتتحملي. لا يقول على أي مجلس. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا رأيت رسول لأن أنا بتوتر بتوتر الشمال لأن أنا إيدي اليمين مش مضبوط يعني لا. مفيش مشكلة. مفيش مشكلة. نعم السلام. يوسف مزيد ما زالت أسئلتك غريبة يعني تقول لعن الله إبليس لعن الله إبليس لعن الله إبليس ما وردش كده يا يوسف سؤال أنت كل ما قال له ما قال يا أخي يوسف مزيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبيب الشيخ ولا عليك سؤالين تفضل. دلوقتي احنا لو اسقطنا لو احنا عندنا شركه واسقطنا بعض الديون عن العملاء وبعض الديون عن الموظفين هل ده يعتبر من الزكاه؟ لا يجوز عند جمهور العلماء لا يجوز عند جمهور العلماء اسقاط الدين اعتبارا من الزكاه. طيب سؤال ثاني بعد اذنك يا شيخ. نعم انا في يعني استفاده العمل احيانا بسافر لاحد الدول العربيه وهي على المذهب الاباضي هل يجوز الصلاه في ورا الائمه الاباضيه؟ يجوز ما انكره. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت عايز اسال الثلاث مرات الدخول العده بيبقى فيها عده؟ لا ما فيش عده. ايه؟ ما فيش عده. طيب لو أثر حصل خلل بس بدون جهاز. أنتم متفقان على أنه لم يحصل الدخول؟ لا أنا متفقين على كده بس بدون علم الأهل. ما حصلش يعني لما؟ لا بس ما حصلش خلاص نصف الصداق. الكلام على ما إذا اختلفتم أو كان في زفة يعني جابوا امرأة زفوها لرجل الناس كلهم شافوا بعدين يوم اختلفهم بعد كده فالقضاء ان اغلقت السطور واغلقت الابواب فقد وجب الصداق لكن انتم متفقان على انه لم تحصل جفا رسم المال. انا في يعني كنت سمعت بعض الناس بتقول ما هو بيتكلم بناء على كده عند الاختلاف بنسأل هل يا جماعة عملوا جفا ودخلت عليه دخلوها عليه فاذا قالوا دخلوا عليه نبني على الظاهر إذا رخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق كاملا لكن إذا هي وهو متفقان أنه لم يحصل بناء ولم يحصل دخول العام أمام الناس لما خلصة ليس عليها ليس حكمها حكم الدخول بها ما حصلش مساس ما حصلش دماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي انا متوفية هل ان انا لما بروحش ازورها في المقابر يعني هي دلوقتي ان انا لازورها في البيت تبقوني ولا لازم اروح ورشوف كبيرة لا مش لازم لا لن تراكي ولا الفتح يعني القرآن هي ولا الدعاء كل الدعاء الدعاء لكن القرآن لو حبيتها اقرأها ما تنسر مع دعاء مع دعاء انا بغيرها كل لم يرد ان النبي قرأ عن احد من الاموال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نرى فضلتك في الأئمة الذي صلى ثم تسلم مما يتسبب في تشتت المصلين. رأي فضلتك في الأئمة الذي صلى ثم تسلم. لبي؟ في صلاة نفسها. والله يا شيخ مش ألا تراها أنها أقرب إلى الرياء؟ وبتسبب في تشتت المصلين. ما صدقت. كلهم يبدون. ويسمعوا نفسهم ويزوا العباد و... السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.